ببعت سلامات لناس غاليين علينا وناس خدمت نادينا رموز نادي الزمالك من الزمن اللي فات. وبعت سلامات ببعت سلامات لناس غاليين علينا ببعت سلامات عصام بهيك حنفي بسطان حمادة أمام الأسطورة يا كان الفار زكي عثمان حسين حجازي بدع الكورة عبد الرحمن فوزي الهداف رفاعي الطاهر عمره ما خاف زي عبده نصحي من شاف نور الدنيا حلمي زمورة رأفت عفت أطبح حمولي فاروق رجدير احمد رفع تبرجيله عمر النور قمر الليله لطيف لبيب عبد الكريم اللي وقابل كبير العيله وناس غاليين علينا وناس خدمت نادينا رموز نادي الزمالك ملوك السبع عينات رؤى ملك النص خواجه طولنا عبد الحليم ثاني مصباح كامل غانم ناهي منية وعبد الرحيم حسن شحاته يا معلم طه بصري يا سلام سلم محمود يا سعد يا وش السعد علي خليل مصر ابراهيم في ناس غاليين علينا وناس خدمت نادينا رموز نادي الزمالك أبطال التمانينات المأمور وجمال عبد الله إبراهيم يوسف يا غزال مكي حامد عبد الواحد طارق يحيى أحلى شمال ودايما ده الحريف هو حمد عبد اللطيف حلمي ومحمد صالح غالين علينا ناس خدمت نادينا أبطال أفريقيا هم نجوم التسعينة كابتن مصر في كأس العالم هو جمال عبد الحميد أيمن طاهر أشرف قاسم أحمد رمزي قلبه حديد مين ينسى أحمد الكاس شيني صبري أسامة نبي هشام يا كان هو الأساس في ناس غالين علينا علينا وناس خدمت نادينا نجوم نادي الزمالك أسود الألفينات حازم إمام هما وحسام عبد اللطيف عبد الحميد مدحت طارق بسيوني وائل عفت عبد الواحد بشير عبد الحليم خالد الغندور السوبر ايمن منصور عمرو زكي وميدو شيكابالا ابو العلا وعبد العزيز في ناس غالين علينا وناس خدمت نادينا رموز نادي الزمالك واجمل ذكريات